بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في الدرس الأخير إن شاء الله في كتاب الحج من منهج السالكين الشيخ المؤلف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: باب الهدي والأضحية والعقيقة. أما الهدي فهو ما يذبح أو ينحر في مكة يهدى إلى البيت الحرام، وهذا الهدي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. يكون واجبا على المتمتع والقارن كما سبق، ويكون مستحبا لغير ذلك. وأما الأضحية فهي ما يذبحه المسلم في عيد الأضحى يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العقيقة فهو ما يذبحه المسلم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. إذا رزق المسلم بولد يذبح لله عز وجل عقيقة شكرا وعبادة لله سبحانه وتعالى. والتقرب إلى الله عز وجل بالذبح لا يشرع إلا في هذه الثلاث: التقرب إلى الله عز وجل بالنسك والذبح، لا يشرع إلا في هدي أو أضحية أو عقيقة، وما سوى ذلك فإنه يذبح إما أن يكون شاة لحم، أو يذبحه الإنسان لضيوفه، أو يذبحه الإنسان ليتصدق به، فهذه ليست من العبادات. العبادات التي هي نسك، العبادات التي هي ذبح، هي هذه الثلاث: الهدي، الأضحية، العقيقة. قال الشيخ: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة كما سبق شرحه. الهدي يجب، قلنا، على المتمتع والقارن، وما سوى ذلك فإنه سنة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة. الأضحية والعقيقة أيضا الراجح فيهما أنهما سنة. الأضحية الراجح فيها أنها سنة، ولكن ما ينبغي للموسر أن يتركها، لأن بعض العلماء أوجبها على الغني الموسر، مع أن الراجح أنها سنة على الجميع، ولكن إذا كان الإنسان قادرا وموسرا ما ينبغي أبدا أن يتركها، أن يترك الأضحية. والعقيقة كذلك سنة. ثم قال الشيخ: ولا يجزئ فيها إلا، لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا الجذع من الضأن إلى آخره. أولا الهدي والأضاحي لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الهدي والأضحية لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم. الإبل، البقر، الغنم، وقول من يقول من أهل العلم عفى الله عنا وعنه إنه يشرع التضحية بالديك والعصفور والدجاجة إلى آخره، هذا كله أقوال ضعيفة، هذه كلها أقوال ضعيفة. لا يشرع الهدي والأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل، البقر، الغنم، ولها سن معينة كما سيذكره الشيخ. قال: الجذع من الظأن، وهو ما تم له نصف سنة، هذا الجذع من الظأن الذي عمره 6 أشهر، أقل من ذلك ما يجزي. لو ذبح الإنسان جذعا له 3 أشهر أو 4 أشهر 5 أشهر ما يجزي، لابد أن يكون جذعا له 6 أشهر. هذا الظأن. الظأن، الفرق بين الظأن والماعز، الظأن ذات الصوف والماعز ذات الشعر، هذا الفرق بينهم. الظأن ذات الصوف التي يسميها الناس بالخرفان، الخروف ذات الصوف، أما الماعز ذات الشعر، والعامة تطلق عليه اسم الشاه، مع أن كلمة شاة في اللغة العربية تطلق على الظأن والماعز. الظأن هنا انفرد عن باقي البهائم في مسألة السن، فيشرع أن تضحي أو أن تهدي من الظأن ما له 6 أشهر الجذع. أما في الإبل والبقر والماعز لا بد من سن، الجذع هناك ما يكفي، لا بد من مسنة. طيب، ما هو الثني في الإبل والبقر والماعز؟ خذ أسنانها. قال: والثني من الإبل ما له 5 سنين. إذن الإبل لابد أن تكون بالغة 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له 1 سنة. إذن هذا العمر المجزئ في بهيمة الأنعام. نفرق هنا بين الظأن وغيره. الظأن 6 أشهر جذع، أما في الإبل وفي البقر وفي الماعز لا بد من الثني. الثني من الإبل 5 سنوات، الثني من البقر 2 سنين، الثني من الماعز 1 سنة. إذن هذا من حيث السن. من حيث الصفات، يقول الشيخ رحمه الله: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. قوله الكثيرة بمعنى الكبيرة، وقوله لا تنقي أي لا نقي فيها، والنقي هو المخ الذي يكون في العظم، والمراد هنا كما قال ابن الأثير في النهاية: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. هذه الكثيرة التي لا تنقي، لا مخ لها لضعفها وهزالها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الأربع لا تجزئ في الضحايا ولا في الهدايا ولا في العقيقة، يعني العقيقة في هذا تأخذ حكم الأضحية والهدي، هي ذبيحة لله سبحانه وتعالى. والدليل على أنها لا تجزئ قوله لا تجوز، هذا الدليل، الدليل على أن هذه الأربع لا تجزي في الضحايا ولا في الهدايا، في الضحايا ولا في الهدايا، قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز. الفائدة الثانية أن من كان بها عور خفيف أو بها مرض خفيف أو عرج خفيف ليس ببين فإنها تجزئ، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البين عورها، البين مرضها، البين ضلعها. الضلع هنا بمعنى العرج، فإذا كان المرض خفيفا لا يؤثر على اللحم، أو كان العور خفيفا لا ينتبه له إلا مع التدقيق، أو كان العرج خفيفا وينتبه له فإنه يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين البين البين. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يختار له أضحية سليمة المخبر صحيحة المنظر، تكون جيدة من باطنها ومن ظاهرها. ولذلك يقول الشيخ وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، أن تكون كريمة يعني من البهائم الثمينة النفيسة الجيدة التي لها ثمن ويرغب فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لمعاذ في حديث إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، قال له في آخر الحديث وإياك وكرائم أموالهم، يعني اترك إذا أخذت الزكاة اترك الأموال النفيسة الكريمة التي يظنون بها ويرغبون فيها، هذه الأموال الكريمة تتعلق بها نفس صاحبها اتركها، ولا تأخذ أيضا من الدنيء الرخيص، وإنما خذ من الوسط. وكذلك أنت أيها المسلم إذا أردت أن تهدي، أردت أن تضحي، أردت أن تعق عن ابنك، فلا تأخذ من المال الرخيص الدنيء، تأخذ عوراء أو تأخذ عرجاء أو تأخذ مريضة أو تأخذ، وإنما خذ من الوسط إن تيسر لك وأردت. والأفضل والأكمل أن تأخذ من كرائم الأموال، تأخذ الشيء الطيب الجيد، لأن هذا تقدمه لله سبحانه وتعالى، فقدم شيئا حسنا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول ربنا عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا الخبيث نحن ما نرضاه لأنفسنا، حتى لو أخذناه فإننا نغنم، بمعنى نقلل من قيمته، نأخذه رخيصا لأنه خبيث، الخبيث بمعنى الرديء. فإذا كنت لا ترضى بالرديء لنفسك فكيف ترضاه لربك؟ والواحد منا ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يقدم هدية لملك أو أمير أو مسؤول أو كبير أو وجيه فإنه ينتقي أنفس الأموال ويشتري أغلى الهدايا، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان يهدي لبيت الله ويضحي لله سبحانه وتعالى؟ تأخذ الكرائم. قال الشيخ وكلما كانت أكمل، يعني في صفاتها، فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر رضي الله تعالى عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا من حيث الإجزاء. فإن الشاه، وقلنا إن الشاه تطلق في لغة العرب خلافا للعرف الموجود الآن عند الناس، أن الشاه تطلق في لغة العرب على الظأن والماعز، الواحدة من الظأن الواحدة من الماعز يقال عنها شاه، كما جاء في الحديث وفي سائمة الغنم في 40 شاه، في 40 شاة شاه، يعني سواء كانت من الظأن أو من الماعز. فالشاة الواحدة تكفي الرجل وأهل بيته. عن عطاء بن اليسار رحمه الله قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه الترمذي وابن ماجه. يعني الناس فيما بعد توسعوا وأصبحوا يتباهون بالضحايا، هذا يذبح ثلاث وهذا يذبح أربعا وهذا يذبح خمسا، والذي يذبح شاة واحدة يبخل، يقال عنه بأنه بخيل. هذا من التغير الذي يحصل في طبع الناس وفي طبع المجتمع، سبحان الله. فأعطاه بيسار يسأل أبا أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله؟ كيف كنتم تفعلون في الضحايا؟ فأبو أيوب بين له السنة. قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. شاه واحدة تكفي عنك وعن أهل بيتك، حتى ولو كان أبناؤك يعيشون معك، حتى ولو كانوا متزوجين، بيتكم واحد، زادكم واحد، نفقتكم واحدة، شاه واحدة تكفي عنك وعنه، لعموم قولي عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، حتى ولو من أبنائه المتزوجين إذا كانوا معه في البيت يعيشون معه ويأكلون أكلا واحدا، والزاد زاد واحد، والنفقة واحد، السكنة واحد، شاه تكفي عنهم جميعا لعموم الحديث. كذلك أيضا لو كان جماعة يعيشون في بيت واحد، لو كانوا عزابا مثلا يعيشون في بيت واحد، لا بأس أن يذبحوا شاة واحدة عنهم، لأنهم يعيشون في بيت واحد، ثلاثة أربعة خمسة من الناس يعيشون في بيت واحد، أكلهم واحد، طعامهم واحد، نفقتهم واحدة، مصروفهم واحد، لا بأس أن يشتروا شاة يذبحونها، هذا يرد شيء عنهم لقوله عنه وعن أهل بيته، لأن أهل البيت الواحد تكفيهم شاة. ولو ذبح كل واحد منهم شاة عن نفسه هذا أفضل، ولكن أحيانا ما في قدرة، فإذا كانوا يعيشون في بيت واحد مصروفهم زادهم طعامهم واحد، لا بأس أن يجتمعوا وأن يضحوا بشاة واحدة. أما الإبل والبقر فيشترك فيها سبعة، لا بأس يشترك فيها سبعة، يعني لو اشترك سبعة أبيات من الناس أو سبعة بيوت في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة هذا مشروع. لذلك قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا في الهدي. كلام المتقدم في الأضحية، جماعة في بيت واحد أكلهم زادهم نفقتهم واحدة، يضحون بشاة واحدة هذا في الأضحية. أما الهدي لا، الهدي يختلف. الهدي لأن أبا أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيت، هذا في الأضحية. أما الهدي لا، الهدي لا اشتراك فيه إلا في البدنة والبقرة. الهدي كل إنسان يذبح عن نفسه شاة واحدة. فلو أن الرجل مثلا حج مع امرأته وكان متمتعا وهي أيضا متمتعة، فيلزمه أن يذبح شاة عن نفسه وشاة عن امرأته لعموم قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما في اشتراك في الشاة الهدي. لو حج الإنسان ومعه زوجته وابنه وكانوا متمتعين، إذا شاة عليه وعلى زوجته وعلى ابنه. أما البقرة والبدنة يشتركون. لو حج مثلا 7 من الناس وكلهم كانوا متمتعين أو قارنين، أو بعضهم متمتع وبعضهم قارن، فإنهم يشترون بدنة واحدة أو يشترون بقرة واحدة، يشتركون فيها 7 ينحرونها فإنها تكفيهم، يشتركون كما قال جابر هنا البدن عن 7 والبقرة عن 7. جاء في حديث آخر صححه الشيخ الألباني أنهم اشتركوا 10 في بدنة، وهذا المذهب ذهب إليه الإمام إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية رحمه الله، أن البدنة تكفي 10. والحديث صححه الشيخ الألباني وتبناه فقهيا بأن البدنة تكفي عن 10. أما الجمهور لا، الجمهور على أن البقرة 7 والبدنة 7. طيب هنا متى يكون الذبح؟ وقت الذبح يبدأ وقت الذبح بالنسبة للأضحية من بعد الصلاة. إذا فرغ الناس من صلاة العيد بدأ الذبح، ومن ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزي، هي شاة لحم ما تجزي من ذبح قبل الصلاة. وأما بالنسبة للهدي فالذبح يبدأ يوم النحر، يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة يذبح، وينتهي وقت الذبح بالنسبة للأضاحي وبالنسبة كذلك للهدايا ينتهي بانتهاء أيام التشريق. إذا غابت الشمس في اليوم 3 من أيام التشريق انتهى الذبح. إذن الذبح يستمر، الذبح يستمر 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده على القول الراجح. والذبح يكون ليلا ونهارا في حرج. وأما الدليل على أن الذبح يستمر أيام التشريق فقوله عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، وهذا إسناد منقطع. سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطحاوي، ويصح بهذا الشاهد، فالحديث صحيح إن شاء الله، وفيه بيان لوقت الذبح. إذن الحمد لله في فسحة أربعة أيام. لماذا نحن نضغط على أنفسنا؟ الناس يذبحون في يوم العيد، لك أن تذبح في أول العيد، لك أن تذبح في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، أيام التشريق كلها أيام ذبح الحمد لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأب. قوله في حق الأب يعني العقيقة هي سنة على الأب وليست على الأم ولا على الولد كذلك. لكن هذه الأم لو أحبت هي أن تذبح عن ابنها فلا بأس، لكن هي سنة في حق الأب. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام الذكر شاتان والجارية شات واحدة. والعقيقة ليس فيها بقر ولا إبل، العقيقة تكون من الغنم، هذه السنة، هذا الذي جاء في السنة، ما فيها إبل ولا بقر، تكون من الغنم سواء من الضأن أو من الماعز. شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. وهذه من المسائل التي فيها الأنثى على النصف من الذكر، هناك مسائل الأنثى فيها على النصف من الذكر، منها مسألة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها مسألة الشهادة: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هناك مسائل الذكر يضاعف، تكون الأنثى على النصف، منها هذه في العقيقة. وقد يكون قد تكون الحكمة والله أعلم هنا في العقيقة في الزيادة، أن الغلام الذكر أنه بشاتين والأنثى بشات، لأن الذكر أنفع وأفود وأعظم أكثر نعمة، ولذلك امرأة عمران لما وضعت مريم ماذا قالت؟ وليس الذكر كالأنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. صحيح، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنها وأقره، الذكر ليس كالأنثى، لذلك تضاعف، يضاعف الشكر فيذبح عنه شاتان، أما الأنثى تذبح عنها شاة، والله أعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. حديث صحيح، قل صحيح رواه الخمسة. قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، فسره الإمام أحمد بالشفاعة، بالشفاعة. وقوله تذبح عنه يوم سابعه يعني من الولادة، هذه السنة. ونبدأ بالعد هنا من اليوم الذي ولد فيه الغلام، فلو فرضنا أن هذا الغلام ولد في يوم السبت، هذا اليوم الذي كنا فيه مثلا، ولد صباح السبت، فنبدأ نعد نقول السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. إذن العقيقة متى تذبح؟ تذبح يوم الجمعة. إذن نبدأ بالعد من اليوم الذي يولد فيه، لقوله يوم سابعه، الضمير يعود هنا على الولد، فإذا لم يكن في يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين. كما جاء في حديث عائشة. والأفضل أن لا يؤخر الإنسان، ولو أخر لعذر ينتظر مالا ينتظر شيئا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يتقيد بالسنة. قال: ويحلق رأسه، هذه سنة أيضا، نحلق رأس الغلام. ومن السنة أن نأخذ شعره ونتصدق بوزنه وريقا، يعني فضة، هذا السنة. لكن الآن الفضة ما لها قيمة، فليكن هذا من الذهب، لأن الذهب يأتيك في قيمة. قال: ويسمى، ولو سمي من أول يوم فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم من أول يوم. إذن العقيقة تذبح في اليوم السابع ويحلق الرأس ويسمى، هذه من سنن المولود. ابن القيم رحمه الله له كتاب حافل في سنن المولود، تحفة المولود. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. الهدي والأضحى والعقيقة يأكل منها الإنسان ويتصدق ويهدي. والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة تكون على الفقراء والمساكين، والهدية تكون على الأصدقاء الأغنياء والجيران المصيرين. الهدية تقدم للغني، أما الصدقة فهي للفقير والمسكين. فالإنسان من هديه وأضحيته وعقيقته، يعني عقيقة ولده، فإنه يأكل. هذا شيء طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الهدي والأضحية ويتصدق على فقير أو مسكين، ويهدي أيضا على الأغنياء من إخوانه وجيرانه وأصدقائه وأحبابه، هذه السنة. ويدخر كذلك لا بأس، ويدخر من الأضحية ومن الهدي، تدخر لتأكل منه لا بأس. ولو صرفها كلها في شيء واحد فلا بأس، ولكن الأفضل يعني ما يذبح أضحية ثم يدخرها كلها ضعف في الثلاجة، لا، ينبغي عليه يهدي منها يتصدق منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا يعني توجيه الله سبحانه وتعالى، كلوا منها أنتم وأطعموا البائس الفقير، كل وأطعم. يقول: ولا يعطي الجازر أجرته منها. الجازر الذي يتولى نحرها أو ذبحها تعطيه أجرة من عندك، ما تعطيه شيئا من لحمها على أنه أجرة لها، ممنوع تعطيه من عندك. لكنك إن أعطيته شيئا من اللحم صدقة من عندك ما في بأس. لماذا؟ لأن هذه لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تجعل منها شيء مالا أو عوضا، لأنك الآن كأنك بعت منها شيئا. وليش ممنوع تعطي الجازر؟ كأنك بعت منها شيئا، جبرت به المال، بدل ما تعطيه مثلا، خاصة الجزارين تعرفون في أيام الأعياد ترتفع الأسعار، يذبح بمئة ويذبح بخمسين وأكثر، فبدل ما تعطيه مثلا 100 ريال على الذبح والنحر، توفر هذه 100 تضعها في جيبك وتعطيه من اللحم، كأنك بعت هذه اللحمة 100 ريال. لذلك منع منها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيت الجازر أجرته من اللحم كأنك بعت عليه هذا اللحم. ولا يجوز لأحد أن يبيع قطعة لحم من هدي أو أضحية أو عقيقة. هذا إذا كان هو صاحبها، أما إذا أهديت له أو تصدق بها عليه فهو حر. واضح؟ يعني فقير أعطي لحما من أضحية أو من هدي أو من عقيقة هو حر فيه، يأكله يبيعه يدخره ما نفعله. لكن أنت صاحب الهدي أو صاحب الأضحية أو صاحب العقيقة لا يجوز لك أن تبيع منها شيئا أبدا. قال بل يعطيه هدية أو صدقة. والفرق بين الهدية والصدقة إذا كان هذا الجازر غنيا ليس بحاجة فتعطيه هدية، وإذا كان الجازر فقيرا محتاجا ذا عيال تعطيه صدقة، ولكن لا يكون فيه، لا يكون في هذا الإعطاء جبر للأجرة وللمال. يتفاهم يعني مثال ذلك، لو تفاهم معك مثلا اتفقت معه على أن يذبح بمئة، فلما أعطيته قطعة لحم قال لك يلا جيب 80، فأسقط عنك 20 مقابل هذا اللحم، لا ما يجوز. يعني ما نخادع الله. كذلك أيضا أنت لا إياك أن تكون متشوفا لشيء من هذا، تفرح إذا قال لك هذا الكلام بمئة، الاتفاق بمئة، فلما أعطيته كيسا من اللحم يعني هو حب رعيك ويجاملك أيضا، فقال طب يلا هات 70 ريال، هات 60 ريالا، وأنت فرحت بهذا واستبشرت خيرا أنه أسقط عنك هذه 30، وما تدري أيها المسكين أن هذه 30 هي مقابل هذه اللحمة التي أخذها. بعض الناس يعني عنده عزة نفس هكذا ما يريد أن يأخذ شيئا ولا يعطي مقابل، مثلا بعض الناس هكذا، فربما إذا أعطيته لحما تنازل عن شيء من الأجر، فأنت تنتبه له، لأن هذا شيء لله سبحانه وتعالى. والله المستعان، لا بد أن تكون كلها لله، حتى الجلد حتى الرأس حتى الكرش، هذه الأشياء لو أخذها الجازر بدون مقابل. طيب نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله بعد الحج بإذن الله. هنا يقول هذه الشاة التي بها خراج تجزئ، إذا كان خراجا خفيفا ليس يؤثر على اللحم فلا بأس، هذا من المرض الخفيف. يقول هذه الشاة التي مقطوع أذنها أو بها خرق تجزئ؟ نعم تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة، كان خرق بسيط والأذن فيه قطع، لكن الأفضل أن تترك، لأن علي رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، دقق في العين والأذن، لابد أن يكون المنظر منظر الشاة منظرا جميلا وصحيحا. لكن لو ذبح تجزي مع الكراهة. أنا يقول من ذبح من البهائم التي لا تجزي في العمر أو في الصفات كان ناسيا أو جاهلا هل تجزي؟ لا ما تجزي، لكنه يعذر بنسيانه أو بجهله، إذا قصر في العلم يعذر، إذا قصر في السؤال. فان مثلا اخذ شاة من الماعز ليست مسنة ما بلغت سنة وضحى بها، لا تكون بشيء تكون صدقة. لكن اذا كان معذور سأل مثلا او حاول يسأل وقيل له بهذا او ما عنده احد يبصره ويبين له، فارجو ان الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. لكن قصر في السؤال لا، ما تقع له أضحية وإنما تكون صدقة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.